استاذنا البحث والحديث في الفصل الخامس حول أن الوجود حقيقة واحدة مشتتة، وقلنا تلخيصا سريعا مرورا سريعا على ما مر سابقا، ذكرنا أن البحث يقع تحت نزاعين. النزاع الأول أن هذه الكثرة الذهنية الموجودة، إنسان وبقر وفرس وسجاد، هل تحكي عن كثرة واقعية في الخارج؟ فهل هناك كثرة متحققة في الخارج؟ أم أن هذه الكثرة الموجودة في الذهن لا تحكي عن كثرة واقعية؟ قلنا هنا قولان: قول لا يرى أن هناك كثرة في الواقع، وإنما الواقع هو محض وحدة وجود فقط. قلنا الوجدان يخالف هذه النظرية، وأقمنا برهانا يبطل وحدة الوجود في الخارج والموجود. وحاصل هذا البرهان أن الآثار، اختلاف الآثار تحكي عن اختلاف المؤثرات. والمقدمة الثانية: لا شك أن هناك موجودات لها آثار تختلف عن بقية الآثار الأخرى لبقية الموجودات، فاختلاف هذه الآثار يؤدي إلى اختلاف الموجودات واختلاف المؤثرات، واختلاف المؤثرات يعني كثرة لهذه الموجودات. فقلنا أن النظرية الثانية هي الوجدانية، وهي أن هناك كثرة متحققة في عالم الأعيان والخارج. هذا النزاع الذي تطرق إليه العلامة، ما تطرق إليه العلامة هو النزاع الثاني بناء على الأمر الوجداني، وهو أن هناك كثرة متحققة في الخارج. يجد هذا السؤال: هذه الكثرة المتحققة، هذه الموجودات وهذه الحقائق المتكثرة كيف امتازت عن بعضها عن البعض الآخر؟ ما هو نوع التمايز؟ قلنا هنا نظريتان: النظرية الأولى نظرية المشتائي، أن التمايز بين هذه الحقائق تمايز بتمام الذات، بينما النظرية الثانية وهي نظرية صدر المتألهين والحكم المتعالية والعلامة، أن التمايز بين هذه الحقائق الكثيرة تمايز ليس بتمام الذات، بل هو بنحو الاختلاف التشكيكي. إذن فنحن أمام نظريتين نقيم الدليل على كل واحدة منها، ومع مناقشة دليل أحد النظريات. من هنا قلنا يقع البحث حول جملة من المقدمات، وأول مقدمة تتعلق بالمبحث هو أنواع التمايز بين الحقائق. قلنا أن هناك أربعة أنواع للتمايز. النوع الأول هو المعبر عنه بالتمايز بتمام الذات، وهو التمايز الذي يقع بين شيئين لا توجد بينهما جهة وحيثية مشتركة، كالتمايز بين الجوهر وبين العرض. والنوع الثاني من التمايز هو التمايز بجزء الذات، وهذا يقع فيما إذا فرضنا حيثية مشتركة، كالتمايز بين الإنسان والفرس في جزء الذات وهو في خصوص الناطقية والصاهرية، أما في الجزء الآخر وهو الحيوانية فهو جزء مشترك، فهنا التمايز بجزء الذات. والنوع الرابع من التمايز هو التمايز بالعوارض التي تعرض على الذات، كالتمايز بين زيد وبين عمرو، فهنا ليس تمايز بتمام الذات لأن الذات واحدة، وليس بجزء الذات لأن الذات واحدة، وإنما التمايز بالعوارض المشخصة من الطول والقصر واللون وما شابه ذلك. أؤكد على هذه المعلومة: حيث أن المشائي كان لا يرى إلا الثلاثة الأنواع للتمايز، فهو يقول التمايز بين هذه الحقائق الوجودية إذا لم يكن بالعوارض المشخصة لأصالة الوجود، كما أبين هذه المفصلة، ولا بجزء الذات لبساطة الوجود، فينحصر الأمر في النوع الأول وهو أن التمايز بين هذه الحقائق المتكثرة تمايز بتمام الذات. لكن لما كانت الذهنية ذهنية الحكمة المتعالية وجدت قسما رابعا، قال الأمر ليس مقصورا، ليس قصرا عقليا في ثلاثة، فإذا بقى الاثنين تعين الثالث لا تشلع، يبطل الثلاثة فيتعين الرابع وهو الاختلاف التشكيكي. وقلنا أن النوع الرابع المراد منه أي من الاختلاف التشكيكي هو التشكيك الخاصي، ومرجع التشكيك الخاصي إلى أن جهة الاشتراك وجهة الاشتراك واحدة، ما به الاشتراك عين ما به ومثلنا في العدد، العدد المرتبة العدد لها عدة مراتب، المرتبة الأولى الثانية الثالثة، تشترك في العددية وتشترك أيضا في نفس العددية، الحركة مثال ثاني، النور مثال ثالث. في قبال التشكيك العامي وهو أن ما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فالمشتائي يذهب إلى التشكيك العامي والحكمة المتعالية تذهب إلى التشكيك الخاصي. هذا مجمل ما ذكر في الدرس الماضي. قال الفصل الخامس في أن الوجود حقيقة واحدة مشكلة. اختلف القائلون بأصالة الوجود. القائل بأصالة الوجود هو المشائي ونظرة متعالية، فذهب بعضهم إلى أن الوجود حقيقة واحدة مشككة. حقيقة واحدة مشككة يعني يذهب إلى، بعبارة أخرى يذهب إلى أن نوع التمايز بين الموجودات تمايز له تشكيك خاصي، وهو أن ما به الاشتراك عين ما به الاشتراك. هذا معنى الوجود حقيقة واحدة مشككة، بمعنى ما به الاشتراك عين ما به الاشتراك. تفسير العبارة بمفرداتها إن شاء الله في آخر البحث يتضح، وهو المنسوب إلى الفهلويين من حكماء الفرس. قيل الفهلويين من حكماء قبل الإسلام، تقال فهلوي. فالوجود عندهم لكونه ظاهرا بذاته مظهرا لغيره من الماهيات كالنور الحسي الذي هو ظاهر بذاته مظهرا لغيره من الأجسام الكثيفة للأبصار، النور ظاهر بذاته مظهر للأشياء. لاحظ، فكما أن النور الحسي نوع واحد، نوع واحد هنا يريد أن يشير إلى حقيقة واحدة، حقيقة النور واحدة وهي أنه ظاهر بذاته مظهر لغيره، حقيقته أنه ظاهر بذاته مظهر لغيره، وهذا المعنى متحقق في جميع مراتب الأشعة والأضلة، في جميع مراتب النور. بعبارة أخرى، إذا جئنا إلى النور القوي نصدق عليه أنه ظاهر بذاته مظهر لغيره، جئنا إلى النور المتوسط أيضا صادق عليه أنه ظاهر بذاته مظهر لغيره، جئنا إلى النور الضعيف كنور الشمع أيضا يصدق عليه أنه ظاهر بذاته مظهر لغيره. على كثرتها، يعني على كثرة الأشعة واختلاف المراتب، لأن النور الضعيف يختلف عن النور القوي، يختلف عن النور مثلا المتوسط، فالنور الشديد، هذا الشكل كيف، فالنور الشديد شديد في نوريته التي يشارك فيها النور الضعيف، يعني جهة الاشتراك في ماذا؟ في أصل النور، هذه جهة الاشتراك. والنور الضعيف ضعيف في نوريته. لاحظ ماذا يريد أن يقول، يريد أن يقول أن النور الضعيف يختلف عن النور القوي أيضا في أصل نورية، وهذا معنى ماذا؟ أن جهة الاشتراك عين جهة الاشتراك، رأيت أنت نوريتي التي يشارك فيها النور الشديد، فليست شدة الشديد منه أي من النور جزءا مقوما للنورية، ماذا يريد أن يقول في هذه العبارة؟ يريد أن يقول الشدة ليست مقومة للنور، يعني ليست جزءا داخلا في حقيقة النور كدخول الناطقية في ذات الإنسان. لماذا؟ ما هو الدليل على أن الشدة ليست جزءا مقوما، ليست جزءا من قوام الماهية والحقيقة كدخول الناطقية في الإنسان؟ يقول لأنه لو كانت الشدة جزءا مقوما للنور، بمعنى أن النور أخذ في حقيقة أنه شديد، النور الضعيف لا ينطبق عليه ماذا؟ أنه نور، لأن الشدة مقوم والضعيف ليس شديدا. كما إذا قلنا من مقومات الإنسان كونه ناطقا، فإذا لم يكن هذا ناطق لم يكن إنسانا. من مقومات النور أنه شديد، فإذا لم يكن هذا شديد لا يصدق عليه أنه نور، وهذا خلاف الوجدان لأن النور الضعيف أيضا نور. لاحظ ما يقول، فليست شدة الشديد من النور جزءا مقوما، جزءا مقوما يراد هنا من المقومة يعني جزء الماهية، اكتب على هنا مقوم بمعنى جزء الماهية، لأن تأتينا إن شاء الله معنى كلمة مقوم بمعنى آخر. فليست شدة الشديد من النور جزءا مقوما للنورية الشديدة، لاحظ حتى يخرج الضعيف منه من النور. لو كانت الشدة داخلة في حقيقة النور لم يصدق النور على النور وهو خلاف الوجدان. خب فإن قلت يا شيخ إبراهيم لا، نحن نقول أن الشدة ليست جزءا مقوما لكنها خارجة لكنها عارضة. هذا ذكرنا بالأمس هذين الاحتمالين، قلنا إما أن نقول أن الشدة جزء مقوم فلا ينطبق النور على النور الضعيف، أو نقول لا هي ليست جزء مقوم لكنها هي خارجة عن حقيقة النور لكنها عارضة. قال ولا عرضا خارجا عن الحقيقة، وليس ضعف الضعيف قادحا في نوريته، ولا أنه مركب من نور وظلمة لكونه أمرا، لكون ماذا؟ الظلم أمرا عدميا، بل شدة الشديد في أصل النورية وكذا ضعف الضعيف في أصل النورية. نعم، يعني هنا أنا ما بينت التعليم وبين التعليم الله في حقيقة الوجود، هذا ما بينا بالأمس، هل أن الشدة تحقق النور القوي فعرضت الشدة عليه؟ لا، في الوجدان نشهد أن ليس عرضا خارجا عليه على المعنى. فللنور عرض عريضان، ما معنى في النور عرض عريض؟ يعني كان النور مراتب كثيرة، عرض عريض يعني كثرة، للنور مراتب عريضة عريضة. فللنور عرض عريض بحسب الاختلاف في المراتب، نور ضعيف وعرض عريض يعني كثرة. ولا أن النور نقول مركب من نور من نورين ومن ظلمة. نعم، لا يريد أن نقول مثلا أنه لو قلنا أن النور أن الشدة جزء مقوم لأصل نورية، فمعنى ذلك أن نقول حقيقة النور هي مركبة من أصل النورية، من أصل النورية ومن الضعف. إحنا هنا لاحظ ولا أنه مركب من النور والظلمة بلحاظ الضعف، مركبة الضعف، النور الضعيف، النور الضعيف بالنسبة للنور القوي يعد فيه ظلمة، النور هكذا. فنقول أن الضعيف ليس جزءا مقوما بمعنى أنه مركب من نور ومن ظلمة، باعتبار ان الضعف يشكلون كنسبتين ظلمة بالنسبة للنور للنور القوي. فيقول ليس مركبا من نورية ومن ضعف الذي يكون نسبته الى القوي ظلمة، لانه لازمه التركب من اصل النورية ومن امر عدمي، وهذا باطل. ان النور يتركب من امر وجودي وهو النورية ومن امر عدمي وهو ظلمة. لاحظ ماذا يقول، حتى يخرج الضعيف ولا عرضا خارجا عن الحقيقة، وليس ضعف الضعيف قادحا في نورية الضعيف، يعني يصدق عليه انه نور، ولا انه هنا ولا انه مركب من النور ومن الظلمة لكونها امرا عدميا. يقصد ولا انه لابد ان نرجع حتى يكون المعنى منتج الى الضعيف، ولا ان النور الضعيف مركب من نور وظلمة، لانه بلحاظ قوي يكون هو فيه نسبة الظلمة. فللنور عرض عريض، يعني له كثرة، يعني له مراتب، عرض عريض يعني له مراتب. المرتبة الأولى النور القوي، المرتبة الثانية النور المتوسط، المرتبة الثالثة النور الضعيف. عرض عريض يعني كثرة باعتبار ماذا؟ قال باعتبار مراتبه المختلفة بالشدة والضعف. ولكل مرتبة عرض عريض باعتبار القوادم المختلفة من الأجسام الكثيفة. ما معنى ذلك؟ يقول هكذا، يقول النور له مراتب، له كثرة، وهذا معنى عرض العريض. نور قوي، نور ضعيف، نور الشمس قوي، نور المصباح متوسط، نور السماء ضعيف. أيضا هذه المرتبة لها نور الشمس لها ماذا؟ لها كثرة، لكن كثرة بأي لحاظ؟ بلحاظ القادم لا بلحاظ ذاك. كثرة النور تلحظ بلحاظين، تارة تلحظ الكثرة بلحاظ ذات النور، فيقال هنا كثرة ذات النور، تارة تكون ضعيفة، تارة تكون قوية، تارة تكون ماذا؟ متوسط. فهنا تعددت المراتب لذات النور، واخرى تلحظ الكثرة بلحاظ نفس المرتبة لكن لا بلحاظ اصل النور، بلحاظ القادم الذي يقبل النور. فيقال نور قوي، نور ضعيف، نور متوسط. مثلا تمثلون هذا المثال، نور الشمس نسبته وإشعاعاته واحدة إلى جميع الأمثلة. مثلا إذا كان إشعاع الشمس ونور الشمس بمقدار معين، نقول يشع في هذه الجهة بنفس مقدار إشعاعه في ذلك إذا تلك الجهة الجهة الثالثة، لكن وين أين الفارق؟ فرق في القادم. فقد نجد ان لو كان عندنا شمس امام ثلاث زجاجات، وكل زجاجة لها لون معين، الزجاجة الاولى فوق لون سائد ابيض، الزجاجة الثانية لون احمر، الزجاجة الثالثة لون اخضر. هنا لا شك انه بلحاظ القابل تختلف مرتبة النور، لأن قوة النور نفاذها في الزجاج الذي لا لون فيه، زجاج سائد أبيض، أقوى من كونه أحمر، الأحمر مثلا أقوى من كونه أخضر. فهنا نجد أن مرتبة النور ماذا؟ متعددة، لكن لا بلحاظ أصل الشمس، أصل الشمس ولا أفعالها واحد بلحاظ القادم. لاحظتم أو لا؟ إذا تارة نلحظ أصل النورية نقول لها كثرة، نورية ضعيفة كنور الشمس، نورية متوسطة كالمصباح الكهربائي، نورية ضعيفة كالسمعة. هذا بلحاظ الكثرة الملاحظ أصل النور قسم إلى مراتب عديدة بنحو الشدة والضعف، وأخرى بلحاظ مركبة النورية بلحاظ ماذا؟ لا بلحاظ أصل النور الشمس، بلحاظ القوادم. فنقال مرتبة النور نور الشمس في الزجاج السادة الذي لا لون له من الإخضرار والإحمر أقوى من نور الشمس الذي هو على الزجاج الأحمر، أقوى من نور الشمس الذي هو على الزجاج الأسود. فهنا لاحظتم مرتبة النور تعترض لحظة أصل نور الشمس أو بلحظة القوازم، بلحظة القوازم، وهذا معنى ما يقول. فللنور عرض عريض أي كثرة باعتباري، لاحظها بلحظة اللحظة الأول باعتبار مراتبه المختلفة، يعني مراتب أصل النور بالشدة والضعف، فيقال نور قوي ونور ضعيف ونور متوسط. ولكل مرتبة إذا دون مرتبة الشمس أيضا عرض أيضا كثرته، لكن بأي اعتبار؟ لا باعتبار ذات نور الشمس، باعتبار القوادم المختلفة من الأجسام الكثيرة. ما لاحظتم العبارة أو لا؟ تبحث يا إبراهيم يا هشام الله هنا. اذا يقول ان حقيقة النور يرجع للتشكيك، ماذا؟ للتشكيك الخاصي، وهو ان جهة الافتراق، اي جهة الافتراق، جهة الافتراق بين النور الضعيف والقوي والمتوسط في اصل النورية، والاختلاف ايضا في اصل النورية، وهذا الذي عقلنا ما به الافتراق عين ما به ما به الامتياز والافتراق عين ما به الافتراق. يقول العلامة الطباطبائي حقيقة الوجود نفس حقيقة النور، الوجود هو ما كان ظاهرا بذاته مظهرا لغيره، حقيقة الوجود تشابه تماما حقيقة النور. كيف ان العرفاء يرى ان حقيقة النور ان ما به الافتراق اي ما به الامتياز، فالوجود كذلك، الوجود له مراتب كما ان للنور له مراتب. عندنا مراتب للوجود، مرتبة واجب الوجود، مرتبة ممكن الوجود، جهة الافتراق في اصل الوجود، وجهة الامتياز في اصل الوجود. فما به الافتراق عين ما به الافتراق، نحن فقط نبين فكرة البحث العام، فكرة الاقوال، الدليل عليها الاسم. تحر ماذا يقول؟ يقول كذلك الوجود حقيقة واحدة. ما معنى حقيقة واحدة؟ معنى حقيقة واحدة يعني ما به الافتراق عين ما به الافتراق، اي تشكيك خاص ذات مراتب تشكيكية مختلفة متمايزة بالشدة والضعف والتقدم والتأخر وغير ذلك، العلمية والمعلولية. لاحظ الى التشكيك الخاص، فيرجع ما به الامتياز فيها الى ما به الافتراق، فكثرتها في ماذا؟ اصل. فوحدتها في ماذا؟ في اصل الوجود. وحدة مرتبة الثلاثة، مرتبة العشرات والمئات والالوف، وحدتها في ماذا؟ في العدد، احسنت. كثرتها في ماذا؟ فالواحد عين عين كثير. وحدتها في العدد، وكثرتها ايضا في اصل كثرتها، لان الافتراق هو الذي يحدث ماذا؟ منشأ الكثرة هو جهة الافتراق، وجهة الافتراق التي هي منشأ الكثرة عين جهة الافتراق التي هي منشأ للوحدة بعد. ما هي منشأ الوحدة؟ جهة الاتحاد. منشأ الكثرة جهة الافتراق. وجهة الافتراق، وجهة الافتراق ماذا؟ واحدة. فالواحد عين كثير. ما وصلت؟ لا لاحظ يا خنبضت بالكتابة. لاحظنا منشأ الكثرة. كيف الكثرة تتحقق؟ نتيجة ماذا؟ الافتراق. نتيجة الاختلاف. هذه المرتبة تختلف عن هذه المرتبة، تختلف عن هذه المرتبة، فتحدث ماذا؟ كثرة. ليس إبراهيم منشأ الكثرة إلى الجهة ماذا؟ الافتراق. ومنشأ الوحدة يعني منشأ الجهة الواحدة هي جهة الافتراق. وتقدم أن حقيقة العدد حقيقة ماذا؟ تشتيتية بالتشتيت. ما معنى التشتيت الخاصي؟ أن جهة الافتراق هي جهة الافتراق. هذا أيضا واضح. فيرجع إلى أن الكثرة عين الواحدة، وهذا معنى ما يقال أن حقيقة الوجود ترجع إلى أن الواحد عين الكثير. هذه حقيقة الوجود، حقيقة واحدة مشككة. في بعض الكتب الفلسفية تقول بناء على نظرية الواحد عين الكثير. الواحد عين الكثير يعني أن حقيقة الوجود مراتب تشتيتية، كثرة ترجع إلى الوحدة. وبعبارة أخرى يرجع إلى التشتيت الخاطئ. التشتيت الخاصي هو معنى الواحد عين عين. نعم. منشأ الكثرة في جهة الافتراق، منشأ الوحدة جهة الافتراق. وبما أن جهة الافتراق عين جهة ماذا؟ الافتراق. النتيجة ما هي؟ أن الواحد الذي هو بمثابة جهة الافتراق عين عين الكثير، والكثير عين عين الواحد. واضح؟ نعم. ذلك كيف مقابل واحد الأمثلة مراتب الوجود. العدد قلنا العدد جهة الافتراق في أصل العدد، وجهة افتراقها في أصل عددي. تقول كذلك الوجود، الوجود كالنور. طبعا النور هنا في النهاية العلامة ذكره كمثال عرفي. يقول وكما أن العرف يرى أن حقيقة النور حقيقة واحدة ذات مراتب تشتيتية، لأن في الحقيقة والواقع النور من جهة يتقارب مثالا مع الوجود ويفترق عن الوجود. حقيقة النور مثال تسامح، وإلا بنحو الدقة لا يشابه الوجود. أبين بعد ذلك لماذا. المثال الذي يشابه الوجود مثال العدد، مثال الحركة بشكل أدق مثال من النور. كذلك الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة، مراتب مختلفة هي مراتب تشتيتية بنحو متمايزة بالشدة والضعف والتقدم والتأخر وغير ذلك. لاحظ فيرجع ما به الامتياز فيها في حقيقة الوجود إلى ما به الاشتراك، وهذا الذي عبرنا عنه بالتشتيت الخاص. وما به الاختلاف في الحقيقة إلى ما به الاتحاد. فليس من هنا يبدأ البحث. يريد أن يقول الوجود له كثرة لا شك ولا ريب، وهذه أمر وجداني. للوجود ماذا؟ كثرة ومراتب، مرتبة واجب الوجود، مرتبة ماذا؟ ممكن الوجود. هنا نسأل هذا السؤال، جهة الاشتراك في ماذا؟ في أصل الوجود. جهة الاشتراك في أصل الوجود، وهذا لا خلاف بين المكشائي وبين الحكمة المتعالي. جهة الاستراق أي التمايز بين هذه المراتب الوجودية أي كل السؤال الذي يفترق في الإجابة عليه من خلال المسائي ومن خلال الفدراني. قلنا نحن أن جهات الاستراق والتمايز على عنوان التمايز الأول بتمام ماذا؟ بتمام الذات، والتمايز الثاني هو بجزء الذات، والتمايز الثالث بالعوارض. المثال ماذا يقول؟ يقول ما هي التمايز بين هذه المراتب الوجودية؟ يقول لا يمكن أن أقول أن التمايز بجزء الذات، لا يمكن أفعل هذا الشيء. لماذا؟ لماذا يقول لك إذا يقول لأنه وخذوه كأصل مسلم الآن ويأتي المهام عليه إن شاء الله في الفصل السابع، لأن حقيقة الوجود حقيقة بسيطة، فلو كان المرتبة الوجودية له تختلف وتتمايز عن المرتبة الوجودية باء بجزء الذات، ما معنى ذلك؟ أن بينهما جهة مشتركة وجهة ماذا؟ مختصة، فيصبح حقيقة الوجود ماذا؟ مركب كتركب الإنسان من حيوانية والناطقية، إنسان وفرس، إنسان وفرس في الحيوانية يشتركان فكل من الإنسان والفرس مركب من حيوان وناطق وحيوان وفار. هنا المسائية التزم بمبنى، وهو ما هو هذا المبنى؟ أن حقيقة الوجود حقيقة ماذا؟ بسيطة غير مركبة من جزئين. حقيقة الوجود حقيقة ماذا؟ بسيطة. خذ هذا كأصل مسلم الآن، يأتي البرهان عليه. يقول بما أن حقيقة الوجود حقيقة ماذا؟ بسيطة غير مركبة، فلهذا لا يمكن أن أقبل التمايز بجزء الذات، لأنني لو قبلت أن نوع التمايز بين المركبة الوجودية ألف والمركبة الوجودية باء أنه بجزء الذات يلزم تركب الوجود، وهذا خلاف بطاقة الوجود. التفت لماذا المسائي لا يقبل أن التمايز بجزء الذات؟ لأنه لو قبل أن التمايز بجزء الذات لازم محذور أن يكون الوجود ماذا حقيقته، وهو لا يلتزم. يقول أنا عندي وما قام عليه البرهان العقلي أن حقيقة الوجود حقيقة بسيطة وليست مركبة. المسائي وصدر يلتزمه بهذا الشيء، ما الواضح في حاله أو لا؟ خب يكفي غريبة تصور الآن، هو مرة تصور واضح يكفي. ها؟ مو إنسان، هذا مثال بس ما هي إنسان وبقر، مثلا في وجود ليس في الماهية. أنا مطلق كبير للتركب فقط، بين التركب لا تخلط بين الماهية بين الوجود. حقيقة الوجود بسيطة، حقيقة الوجود عندنا ماهية وعندنا وجود، الماهية مركبة، الوجود حقيقة بسيطة ليست مركبة. ما الدليل على هذا؟ أقول خذه كمسلم من المسلمات الآن، الدليل يأتي إن شاء الله عليه الفصل السابع. إذا عرفتم السائل لماذا لا يختار أنه بجزء الذات؟ لأنه لو قال أن التمايز بين المراتب الوجودية بجزء الذات لأصبحت كل مرتبة وجودية مركبة، وهذا خلاف ما نقول به أن الحقيقة كل مرتبة حقيقة بسيطة، فلهذا لا نقبل أن التمايز بجزء ولا نقبل أن يكون من العوارض. يقول المسائل لماذا؟ لأنه ما معنى العارض؟ معنى العارض عن الشيء الخارج، الشيء الخارج عن الشيء عن المركبة، يعني يتمايز التمايز المركبة ألف عن المركبة الباء بأمر عارض، يعني خارج بأمر وجودي خارج عنهما. يقول وهذا باطل، لأنه لا يوجد شيء خارج لأصالة الوجود. بما أن نحن نؤمن أن الوجود أصيل، فلا يوجد شيء آخر يميز غير حقيقة الوجود، لا يوجد شيء يخرج عن حقيقة الوجود، لأنه لا شيء ولا غير لحقيقة الوجود لأصالة الوجود. لأنه نسأل هذا الشيء الخارج عن حقيقة الوجود ما هو؟ نقول لا يوجد شيء، لأنه الأصل أصالة لحقيقة الوجود. فبناء على أصالة الوجود لا يمكن أن نقول أن التمايز بأمر خارجي، لأنه لا يوجد أمر خارجي، الأصل للوجود. إذن بما أننا نؤمن بأصالة الوجود وأصالة حقيقة الوجود، فلا يوجد شيء خارج عن حقيقة الوجود، لأنه لا مكان له لأصالة الوجود. أي ما استطعت؟ لا لم في ذلك العارض، نقول هذا العارض لا وجود له. لا هو إحنا ما نتكلم في فرضيات الأول، لو نتكلم في أمر ما قام الدليل عليه، نقول هذا العارض الخارج عن حقيقة الوجود. لأن ما معنى العارض؟ يعني خارج عن حقيقة الوجود، هذا العرض الذي يريد أن يميز حقيقة هذا الوجود عن حقيقة ذلك الوجود. يقول المسائل لا مكان له بهذا الغير، لأنه منتفل. لماذا منتفل؟ لأنه لا يوجد شيء غير حقيقة الوجود لأصالة الوجود. هذا لا يمكن أن نجد العارض لأصالة الوجود. إذن لا يمكن أن نقول بجزء الذات لبساطة الوجود، ولا يمكن أن نقول بأن التمييز بالعارض لأصالة. فالأمر انحصر أن التمايز بتمايز المراتب الوجودية، التمايز بحقيقة الذات كتمايز الجوهر مع العرب بتمام الذات. لا لا حد. هذا لم مع قول المسائي، مع قول المسائي إيه في جزء الذات بالعرب، نعم لا يكون مائزا بجزء الذات بساطة الوجود بالعرض لأصالة الوجود. أي مسألة حيث أنه لا يوجد أن هذه الأقسام الثلاثة لا يوجد بكل الأول، لأنه يقول جميع التمايز ما راح يتحقق التمايز أصلا. فهذا يقول أصلا منحصر الأمر في هذا فقط. الذهنية التدرائية الحكم المتعالية يقول لا، نحن حتى هذا نبطله. فإذا أشكل عين المسألة كيف يتحقق التمايز؟ يقول بأمر الإرادة عندنا، وهو الاختلاف. لاحظ ماذا يقول، البحث متسلسل. لاحظ ماذا يقول، فليست خصوصية شيء من المراتب، يعني خصوصية يعني الشدة الضعف، جزءا مقوما للوجود. يعني ليس الاختلاف بجزء ذات. لماذا؟ قال لبساطة الوجود كما سيأتي في الفصل السابق. تفكر إبراهيم يقول لا يمكن أن نقول أن الشدة تتمايز المرتبة ألف عن المرتبة باء بالشدة، والشدة جزء مقاوم لكل للمرتبة ألف، والضعف جزء مقاوم للمرتبة باء. يقول لو كانت الشدة جزء مقاوم لازم أن تكون حقيقة الوجود مركبة من وجود وهي جهة الاشتراك وشديد، ومن وجود ووضعي، فتكون حقيقة كل مرتبة أنها حقيقة مركبة. وهذا خلف ما نؤمن به لبساطة مفهوم لبساطة حقيقة الوجود. خب لا نختار بالذات، نختار بالعارض. يقول ولا أمرا خارجا، يعني وليس الاختلاف أو تلك الخصوصية الشدة والضعف خارجا عن حقيقة الوجود. لماذا؟ لأن أصالة الوجود تفصل ما هو غير الوجود الخارج عنه، أي عن الوجود. فلا نختار أن تلك الخصوصية هي التي تميز، ولكن تلك الخصوصية ليست مقاومة، هي عارضة خارج. نقول لا يمكن أن نقول تلك الخصوصية خارجة لأنه لا مكان لها لأفعال حقيقة وجود. فلا نختار أن نستمعين بالعارض بل الخصوصية. كيف تسمع الخصوصية؟ وهي الشدة أو الضعف في كل مرتبة. مرتبة المرتبة الوجودية لألف، مرتبة الوجودية لواجب الوجود الغنى، المرتبة الوجودية لممكن الوجود ماذا؟ الفقر. ليس الغنى داخل في حقيقة الوجود مقول، وليس عارض أطالة الوجود. إذا قال بل الخصوصية الفقر والغنى أو الشدة والضعف في كل مرتبة مقول لنفس المرتبة. شفتنا قلت أن سوفيتي بكلمة مقولة، لكن هنا ليس المراد من مقولة يعني جزء الماهية. هناك لما مرت كلمة مقولة الكون فليست شدة السبيل من النور جزءا مقولا، قلنا المراد من المقولية هناك الجزء الماهية جزء الشيء. هنا المراد من المقولية العينية كما يقال، كما يقال مثلا أن الوجود الإمكان، أن الإمكان مقوم للوجود الإمكاني. ما معنى أن الإمكان مقوم للوجود الإمكاني؟ يعني ليس بمعنى أن الإمكان جزء للوجود الإمكاني، بل أن الإمكان حي الوجود الإمكاني. أو بعبارة أن الفقر مقوم للوجود الإنساني. ما معنى أن الفقر مقوم للوجود؟ الفقر هو الوجود الإنساني. أو نقول مثلا أن الغنى مقوم للوجود الواجب. ما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أن الغنى جزء للوجود الواجب أو الغنى هو عين الوجود الواجب؟ عينه. فيراد من المقومية العينية هنا وليس الجزئية. فالتفتنا، فلهذا قال بل الخصوصية في كل مرتبة مقومة لنفس المرتبة أي عينها، بمعنى ما ليس بخارج. المراد من المقوم يعني ما ليس بخارج، لكن ما ليس بخارج ينسجم على أنه جزء أو أنه عين. فهنا نفس العينية ولا لزم ماذا؟ التركب. فنقول لا تشكى بقرينة البساطة، يريد العين، يريد العين. فين في الجزئية؟ لا نفي نفي الجزئية وإرادة العينية. فلسفتنا مقوم هنا بالمعنى الأعادي بالصحة التعبير، لفظ المقومية ترى يراد منها المعنى الأعام وترى يراد منها المعنى الأخر. المعنى الأعام للمقومية يعني شيء غير الخارج، غير الخارج ترى يكون عين أو جزء. بالمعنى الأخر ماذا؟ أنه مقوم معنى خصوص ما كان جزءان. أي سطرين؟ كل آخر عدد السطرين. أقول أنه المقومة تارة يراد منها ما ليس الشيء الذي غير خارج عن الحقيقة، غير الخارج عن الحقيقة هي المقومة. الشيء غير الخارج عن الحقيقة، الناطق غير خارج عن الحقيقة، الفقر غير خارج عن حقيقة وجود الإمكان. وأخرى يراد من خصوص المقومية ما كان جزءا، خصوص ما كان، خصوص ما كان جزءا. كنا يقال مقوم للإنسان معنى أنه جزء من الإنسان. فهنا يريد من المقوم يعني الشيء غير الخارج، لكنه ليس بمعنى أنه جزء داخل، لأنه شيء خارج، لكن ليس بمعنى أنه جزء داخل، بل بمعنى العينية. نعم. ولها ولحقيقة الوجود كثرة طولية أخرى وعرضية أخرى. فمراتب الوجود والكثرة المتحققة للوجود صارت تكون طولية وأخرى تكون عربي. ما الفرق بين الكثرة الطولية وبين الكثرة العرضية؟ الكثرة الطولية أنا أبينها بهذه الخصوصية تتضح سريعا إن شاء الله. نجد أن مراتب الوجود أحيانا بينها علاقة العلمية والمعلولية، فنقول أن المرتبة الوجودية الواجبة الوجود إلا المرتبة الوجودية الممكن، وممكن الوجود كمرتبة وجودية معلولة للمرتبة التي أشد منها وأقوى منها وما كانت فوقها. إذن العلاقة بين هذه المراتب الوجودية علاقة ماذا؟ الطولية، يعني العلية والمعلولية. أما المرتبة الوجودية عندنا مراتب وجودية شيخنا ليست بينها علاقة العلية والمعلولية من قبل. المرتبة الوجودية للإنسان، والمرتبة الوجودية للفرس، والمرتبة الوجودية للحجر، والمرتبة الوجودية للشجر ليست بينها علاقة علية ومعلولية، فهي في عرض واحد. إذا كانت المراتب الوجودية بنحو أن بينها علاقة العلية والمعلولية فتكون في طول بعضها البعض الآخر، فيعبر عنها بكثرة طولية. أما إذا كانت الكثرة ليست بينها علاقة العلية والمعلولية فيعبر عنها بالكثرة العرضية، كالمرتبة الإنسانية، كالمرتبة الوجودية الإنسانية، الوجودية الفرسية، الوجودية الحجرية، الوجودية الجدارية، ليس بينها علاقة العلية والمعلولية، وليس بينها علاقة الشدة والضعف، فيعبر عنها بكثرة عرضية. فالكثرة الطولية في الحقيقة إنما كانت بينها، أي بين مراتبها الوجودية، علاقة العلية والمعلولية، لأن منشأ هذه الكثرة هي الذات وحقيقة الوجود. ذات حقيقة المرتبة الوجودية تختلف عن ذات حقيقة المرتبة الإمكانية، فالكثرة ناجعة من أن هذه الحقيقة حقيقة غنية وتلك الحقيقة حقيقة فقيرة، فكانت في طول بعضها البعض الآخر. بينما الوجود المرتبة الوجودية للإنسان، المرتبة الوجودية للبقر، المرتبة الوجودية للفرس، فهذه الكثرة ليست نابعا من ذات حقيقة الوجود. إذن من أين جاءت الكثرة للوجود؟ جاءت بانضمام الماهية للوجود. لما كانت هذا الوجود ماهيته إنسان، وكان ذلك الوجود ماهيته فرس، وكان ذلك الوجود انضم إليه بقر وانضم إليه سمك، حصلت كثرة. فالكثرة ليست في حقيقة وأصل المرتبة الوجودية، الكثرة بلحاظ الماهية، إنسانية، بقرية، فرسية، جدارية، كتابية، سمكية، طائرية، ولهذا يعبر عنها كثرة بالعرض. لما انضمت الماهية إلى الوجود حدثت الكثرة، فيقال الكثرة عارضة للوجود في الحقيقة والواقع، بينما الكثرة الطولية ناجعة من أصل حقيقة المرتبة الإنسانية غاية حقيقة المرتبة وجودية. ما رواه الشيخ إبراهيم أو الذهن شرعي؟ فلاحظ، ولها أي ولحقيقة الوجود كثرة طولية، وهي التي بينها علاقة العلية والمعلومية المراتب، يعني باعتبار المراتب المختلفة الآخرة من أضعف المراتب إلى أو إلى ماذا؟ إلى أعلى، إلى أعلى المراتب. ما هي أضعف المراتب؟ أضعف المراتب وهي التي لا فعلية لها إلا عدم الفعلية. الله له حد؟ لا له حد. حد واجب الوجود أنه لا حد له، فهي عبارة أولى. حده أنه لا حد له، حده أنه هو الذي لا حد له. إذا اتبعت هذه العبارة هي نفس هذه العبارة. أضعف المراتب الوجودية هي التي محض القوة. مثلا إذا جئنا كمثال وإلا من جهة لها فعل من جهة لها قوة. إذا جئنا إلى نقطة الإنسان. نقطة الإنسان بلحاظ المرتبة الوجودية الإنسانية هي محض القوة. لكن لها فعلية وليست لها فعلية. لها فعلية وهي أن فعليتها عدم الفعلية. من قبل أن له حد وحد هو أنه لا حد فعلية عدم الفعلية. الوجود الذي يكون دائما بالقوة فعلية وأنه ليس فعلي لأنه ماذا؟ بالقوة. إنجليزي يفهم. لاحظ شيخنا المرتبة الوجودية اللي دائما هي وجود بالقوة ليس وجود بالفعل. المرتبة الوجودية التي وجودها بالقوة لها فعلية وليس لها فعلية. فعليتها عدم الفعلية لأنها دائما هي بالقوة. حد وعنده لا حد له. شيخنا لاحظ الشيء الذي يكون دائما بالقوة هو من ناحية نفسه بالقوة له فعلية أو ليست له فعلية. ما معنى وشيء فعلية؟ لا ليس معنى فعلية أن تحقق أن يتحقق شخصا وخارجا. الفعلية يعني التحقق الفعلي اللي الآن هو متحقق. هذه النطفة من حيث هي إنسان هي بالقوة. لكن من حيث أنها بالقوة هي بالقوة أو هي بالفعل بالقوة أو بالفعل بالفعل. فهمتم؟ هي فعلا هي بالقوة. بل يجب السير يا شيخ هي بالفعل. أحسنتم. فهي بالفعل بالقوة فتعلية ما عدم الفعلية يعني فعلية هو القوة في عبارة فعلية أنها بالقوة. أحسنتم. فعلية وعدم الفعلية يعني فعلية بالقوة. وخاصة هذه أنواع في السبعة في هذه الأنواع. الحمد لله رب العالمين. نعم.